صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، ورواه الطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي، وهو حديث حسن. إذن الأمل المذموم درسناه في فقه مداواة أمراض القلوب. الأمل المذموم هو الأمل الذي ينسيك الآخرة، ويظن أن الإنسان أو الإنسان كذلك ينسى الموت، لا يتذكر الموت، هذا يجعله لا يبادر إلى الحسنات، وإذا أخطأ لا يبادر إلى التوبة. هذا هو الأمل المذموم. أما إذا كان الأمل الإنسان يأمل بالخير ويعمل لذلك الخير، هذا لا مانع، يعني يأمل مثلا أنه يحفظ القرآن، يأمل أنه يتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلموها طول الوقت في كل وقت في كل زمان في كل مكان، حتى نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا، ليس في أمور العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام لازم نحبوه ونتبعوه في كل وقت ونذكره في كل وقت. نحن نذكره في اليوم أكثر من مرة، نذكره في الأذان، نذكره في الصلاة والتشهد، نذكره عند إقامة الصلاة، نذكره بالصلاة والسلام عليه، حتى بيناتنا نقول صل على النبي، صل على النبي يا أخي. فهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكره في كل وقت، ونتبع سيرته ليس في العبادات فقط، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية أكله، في كيفية نومه، في مشيه، في أخلاقه، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أصحابه، كيف يتعامل مع من يحبونه، كيف كان يتعامل مع من يكرهونه، كيف كان يتعامل مع الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام لازم نتذكره، نتذكره ونحن في تجارتنا، نذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في بيوتنا، نذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند الغضب، عند الغضب علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان إذا أمل يقول أنا عندي أمل باش نحفظ القرآن، عندي أمل باش نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرأها كاملة ونأخذ منها الدروس، عندي أمل باش نتفقه في الدين، هذا الأمل لا بد يتبعه ماذا؟ عمل، دير برنامج باش تتعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يكفيش نهار واحد تتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكفيش، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموها طول السنة. إذن هذا الأمل مليح. عندي أمل باش نبني مسجد لوجه الله أو نساهم في بناء مسجد، عندي أمل باش نكون من الناس المحسنين الذين يحسنون إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى الأقرباء وإلى الناس أجمعين، عندي أمل، لكن لابد أن يتبعه عمل. عندي أمل في التوبة، توب، مش تقول كما ذاك المغني هو يشطح ويشطح معه نساء شبه عرايا ويقول راني ناوي نتوب، راني ناوي نتوب، وين راح توب أنت؟ التوبة لازم تبعد عن المعصية ثم تتوب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الأمة يعني أول الأمة الصحابة ومن تبعهم، كيفاش كانوا صالحين، كيفاش كانوا أقوياء لما كان عندهم زهد. ما معنى الزهد؟ يعني تكون فقير، الزهد ما تكون والو، ما عندك والو، تمشي حفيان وما عندك شو تأكل، هذا هو الزهد. ما معنى الزهد؟ إخراج الدنيا من القلب، ممكن يكون عندك ملايير، سيارات، مصانع، أموال طائلة، صح؟ أنت الذي تسيرها وليست هي التي تسيرك. عندك مصنع تاع حليب، مصنع تاع دراجات، مصنع تاع أقلام إلى آخره، مصنع مفيد. جاء وقت الصلاة صلي، لا تتعامل بالربا، هذا معناته أنت زاهد. والزهد يختلف من غني إلى فقير. ما هو الزهد المطلوب من الغني وما هو الزهد المطلوب من الفقير؟ الفقير، بارك الله، الفقير زهد تاعه، تقولوا ازهد في الدنيا، واش نزهد؟ يودي ما عندي والو، واش نزهد انا؟ الزهد تاعك ان ترضى بما قسم الله لك. طيب نرضى بما قسم الله لي، معناتها ما نطورش نفسي، ما نحسنش مستوايا؟ لا، حسن المستوى اذا استطعت، ما فيش مشكل. اذا ترضى بما، تقنع بما اتاك الله، ولا تتسخط على ربي، ما تزعلش على ربي. كاين بزاف الفقراء يقول واشنو هذا يا ربي، ما تشوفش لينا كاع، شوف غير هذوك بمليار هاك تزيد لهم، استغفر الله، هذا ما يجوز. وزهد الغني ان لا يدخل الدنيا في قلبه، وان يسير تلك الدنيا بالخير، ولا ليس هي التي تسيره. وكلا الغني وكلا وكل من الغني، كل من الغني والفقير مطلوب منه ان لا تكون الدنيا اكبر همه ولا مبلغ علمه. حتى انت غني حاول تكون المعلومات تاعك في الدين في الاخره اكثر من المعلومات في الدنيا. اليوم العكس، اليوم الان اخرج دير مسابقه للناس، ولا جلس مثلا في جلسه في عرس، ولا مع اصحابك في الحومه، ولا في الدار، دير لهم اختبار صغير. متى اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان عمره؟ شحال؟ 40 سنه. طيب كم بقي يدعو الى الله سرا في مكه؟ سرا ثلاث سنوات. سرا، سرا يعني غير اللي يعرفهم اصحابه، ولا انتشر الخبر. وعشر سنوات علانيه لما نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين يعني لا تبالي باذاهم، شيء اعرض يعني خليهم وراء، لا يعني اعرض عن اذاهم، ما تدخلش الاذى تاعهم في قلبك حتى يشغلوك. ما انت شحال بقى في مكه؟ 13 سنه. بعد وين سافر؟ وين هاجر؟ المدينة. شحال بقى في المدينة؟ 10. كيما شحال كان في عمره؟ 63 سنة. طيب من هم أعماله؟ من هم أخواله؟ هنا تبدأ الحالة، واحد يقول لك أربعة، واحد يقول لك خمسة. عادي أن المعلومات عن لأن المعلومات في الدين أقل من المعلومات في الدنيا عند كثير منا. المقصود أننا إذا أردنا أن نصلح نرجع للزهد، ما لازمش الدنيا تهبلنا، ما تهبلش على رجال المرأة، ما تزوجش بها، ما تهبلش على وظيفة طلبتها وما صحت لكش، ما تهبلش، ما تحزنش. لكن إذا فاتتك صلاة الجماعة والصلاة في وقتها أحزن. كان السلف الصالح إذا فاتت أحدا منهم الصلاة جماعة يأتي إليه أصحابه ويعزونه، عظم الله أجره. كنت واحد مثلا ما صلاش مع الجماعة ولا فاتته الصلاة في وقتها، يجي لي واحد يقول له عظم الله وجهه، مش كاين، كل مات. يا ربي تعالى انت ما صليت في الوقت. إذن الزهد هذا هو الزهد، بالزهد واليقين. اليقين ما معنى اليقين؟ عدم الشك، الإيمان مع عدم الشك. يعني ما لازمش الشك في ديننا. ما هي الأمور المطلوبة منا في اليقين؟ ذكرتها في الخطبة اللي يحضر الخطبة، خمسة. كاين خمس أمور يعني ندربوا أنفسنا ونواظبوا باش نكونوا على يقين فيها. أول حاجة في التعلم، يقين. يعني لازم يكون عندك إيمان قوي لا شك فيه. كاين اللي يحضر الخطبة ولا ما كاينش؟ ها؟ كاين؟ الخطبة الجمعة كاين اللي يحضر؟ اللي يحضر يرجع سبعه. أنا ما كاين، لا لا أربعة، خمسة، صح، معلش، ماشي مشكلة. ذكرت الأمور اللي نكونوا على يقين فيها. أول حاجة لازم نكونوا على يقين بالرزق. هذه مشكلة كبيرة، الرزق. الناس قاعد تسيبوا مقلقين على الرزق، كي الكافر كي المسلم يخموا على الرزق. لكن المؤمن اللي عنده اليقين على ربي يعلم أن الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرزق تاعك مكتوب، ما تتقلقش. لا يعني هذا أن تنام ولا تسعى، لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. احنا نعرف باللي أينما تكونوا يدركم الموت. هذه كلنا نؤمن بها. لازم تؤمن وتتيقن بأن رزقك ولو هربت في نفق تحت الأرض الرزق بتاعك يجي. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اطمئنان، السكينة، ويؤدي إلى أنك ما تكذبش في البيع والشراء، ما تكذبش في المعاملات، ما تكذبش في حياتك، لا تأكل الربا، لا تأكل الرشوة، لا تغش، لا تخلف الوعد، لا تخون العهد. إذن حاجة الأولى اليقين على الرزق، وهذه الحمد لله للمسلمون يعني عندهم هذا الأمر قوي بالنسبة للكفار. لكن بالنسبة لازم نكونوا عليه من العقل، فلا بد أن نقويه اليقين تاعنا على الرزق. هذه واحد. اثنين، لازم يكون عندنا اليقين الذي لا شك فيه في الدين الإسلامي أنه هو الدين الحقيقي والصحيح والحق، وما دونه فهو باطل. لازم لما تنظر إلى النصراني أو اليهودي تقول بأن هذا إن لم يؤمن إن مات على غير الإسلام فهو بيته في جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. إذن هذه الحملة التشكيكية المدبرة خاصة في هذا الزمان وفي كثير من البلدان، يقول ما تقولش نصراني كافر، كلنا رانا نعبدوا رب واحد، كاش منها. حتى لو فرضا هم يعبدوا أو يعترفوا بربه، بصح ما يعترفوش محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا مؤمنين. هذه واحدة. زيد أشرفوا به غيره، هذه الأولى، اليقين على الرزق، اليقين على أننا على دين صحيح، دين الحق. ثالثا اليقين بأن دين الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. بعض الناس عندهم هذا الإسلام تاع بكري، كي كان الناس يسافروا على الجمال وعلى الحمير والبغال، أما الآن لا، غلط. أو بعض الناس يقول الإسلام مليح بصح في العبادات، أما بالمعاملات باللبسة في الأفراح في الأحزان نديروا واش الحق، هذا خطأ. إذا لازم نؤمن بأن هذا الدين الإسلامي دين سهل وميسر، وهو صالح لكل، وهو دين كامل، دين كامل، وهو الذي يصلح لكل زمان ومكان. هذه ثلاثة. زيد نعم، اليقين بأن الإسلام لما أحل الحلال وحرم الحرام هذا لمصلحتنا، وأن الحرام في الإسلام أقل من الحلال. بزاف من الناس عم بلهم الإسلام هذا قائمة قائمة من المحرمات، حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام. المحرمات في الإسلام قليلة، الحلال هو الأكثر. لهذا بعض الناس يظن أن هذا الإسلام حاجة مخيفة، أين تضع يدك حرام، تمشي حرام، تنظر حرام، لا لا، الإسلام الحلال فيه أكثر من الحرام، هذا لازم نتأكد منه، ولازم يكون عندنا يقين عليه. زيد نعم، اليقين بالموت كل الناس يوقنون، بس يكونوا على يقين، اليقين بالبعث والنشور، وكما قال الأخ اليقين بالموت. ما معنى اليقين بالموت؟ تذكر الموت، لأن الناس كلهم لو سألت أي إنسان هل ستموت؟ طبعا كيف أفعلون؟ يقول لك الناس كلهم يموتون، فهذه لا بد أن توقف بها. المهم عندنا الزهد واليقين، هذه لا بد تكون عندنا إذا أردنا عودة الصلاح إلينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. البخل، البخل هو منع الحقوق، يمنع الإنسان ما يضحيش بوقته في سبيل الله، ما يضحيش بنومه من أجل الصلاة، ما يضحيش بشيء من بطنه حتى يبتعد عن الحرام. بخل نسأل الله العافية. والأمل، الأمل قلت لكم هو تسوية التوبة ونسيان الموت. قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الفائدة الرابعة الحذر من الانغماس في الشهوات، هذا الانغماس الذي يؤدي إلى الغفلة وإلى الوقوع في المعاصي وعدم التوبة والإنابة. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فإذا خامسة إن الله تعالى لا يهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، يعني ربي سبحانه وتعالى لا يهلك قوما لم تقم عليهم الحجة. ربي يبعث لهم النذير، يبعث لهم الآيات، فإذا سمعوا الآية ولم يؤمنوا عند ذلك إذا نزل عليهم العذاب ما يقولوش يا ربي راك ظلمتنا. فيا أيها المشركون انتهوا عما أنتم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي تستحقون به الهلاك. يعني هذه الآية فيها تهديد، الآية هذه: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني يا أيها المشركون راني قادر نعذبكم لأنكم لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أهلكت من قبلكم لما لم يؤمنوا بالأنبياء والرسل الذين أرسلتهم. ثم قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فإذا السادسة: كل شيء في هذا الكون سبق به علم الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. كل حاجة لا يتصرى في الدنيا هذه كل شيء راه مكتوب، يعني مجرد مكتوب. كي نقولوا مكتوب ثاني ما لازمش نخلطوا بين المكتوب الإجباري والمكتوب الذي فيه عدم، المكتوب الإجباري والمكتوب الاختياري. قلت لكم دائما سقسيوا هذا السؤال أصحابكم، أولادكم، خاوتكم، خياتكم، أقرباء تاعكم، سقسوهم هذا السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ مسير ومخير. مسير بماذا؟ فيما نعم، هذاك المثال جيب التعريف قبل وبعد جيب المثال. مسير من متى؟ في الأشياء التي لا إرادة له فيها. ولد بمكة، ولد ببليدة، ولد بنيويورك، ولد في نيكاراغوا، في تشاد، ولد لونه أسود، ولد لونه أبيض، هل يحاسب؟ لا يحاسب. لكن هناك متى يحاسب؟ فيما له فيه الاختيار. أعطى الله بالاختيار، يقدر يصلي، يقدر يترك الصلاة. فإذا لم ترك الصلاة وتهاون بها هذا يعاقب أو يعرض للعقاب. وإذا صلى فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الجزاء الأوفى. إذا كل شيء في هذا الكون راه مكتوب ومجرد. لهذا الإنسان لما يعرف أن كل شيء مكتوب وأن كاين رب عظيم راه يسير هذا الكون يرتاح. أما الإنسان اللي ما عندوش هذا الإيمان تجده مضطربا حيرانا قلقا. ثم قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. استهزاء. قالوا يا من تقول باللي نزل عليك الذكر وهو القرآن إنك لمجنون، وصفوه بالجنون. هذا افتراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعقل الناس بشهادته، أنه كانوا يلقبونه بصادق الأمين. قبل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وكانوا يحتكمون إليه، وكانوا يتركون عنده الأمانات. كيف يكون هذا مجنون؟ هذا مش مجنون. قالوا له: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قالوا له: إذا حبيت باش نمنوا بك خلي الملائكة يجيو يقولوا لنا إيه هذا رسول آمنوا به. ربي سبحانه وتعالى عنده واحد السنة هي من سننه، وشن هي؟ قال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ظالمين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، إلا بالحق أنا إلا بالعذاب، معناتها إلا بالعذاب. يعني لو كان ربي ينزل عليهم الملائكة ويشوفوهم ويقولوا الملائكة هذا محمد وما يمنوش، وش يدير لهم ربي؟ يعذب. ما كاش تسامح. لكن الله أراد منهم أن يؤمنوا بالغيب، كفاية يوم الغد ينظرون إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما يشوفوش غير المعجزات. من الخطأ أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المعجزات. لا، قلنا كيفاش نعرفوا باللي فلان رسول ولا لا؟ كاين خمسة أمور. أول حاجة نشوفوا الأخلاق تاعو، الرسول يكون نظيف، يكون طاهر، يكون عاقل، يكون شريف، عائلة شريفة، سمعة تاعو بين الناس قبل النبوة سمعة طاهرة طيبة، وكذلك بعد النبوة تكون كذلك وأكثر. إذا الناس نشوفوا السيرة تاعو. دوك واحد يجي يدعي النبوة، لأن مدعى النبوة كاينين من ذاك ويخرج لنا واحد هذا كي العفريت يقول أنا رسول، واش نقولوا له حنا؟ شوفوا السيرة تاعو، كيف السيرة تاعو مع مرته مع النساء تاعو، كيف السيرة تاعو في الخفاء. كاين كثير من الذين ادعوا النبوة شكون فضحهم؟ النساء تاعهم. تخرج تقول لهم ما تمنوش، راهو كي يكون عندي في الدار يدير يدير يدير يدير اشياء. النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده شحال من مراه؟ تسعه. مش واحده هضرت مليح، هضرت عليه حاجه ماشي مليح ابدا. وقبل ذلك الكفار كانوا يشهدون له بانه الصادق الامين. حتى اليهود، حكيت لكم قصه بني قريظه، شفتوا عليها؟ قصة بني قريظة، هذه قبيلة كانت في المدينة المنورة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دار معهم عهد خلاهم يقعدوا في المدينة ما حبوش يأمنوا، خلاهم قال لهم بصح بشرط كاش عدو يهجم يحب يهجم علينا المدينة لا تساعدوه. قالوا له ايه، وكتبوا تعاهد. كي جاءوا الأحزاب، غزوة الأحزاب، حبوا يفتحوا لهم طريق من بني قريظة باش يدخلوا لوين؟ للمدينة. الرئيس تاع بني قريظة جاء ليه واحد من خيبر فقال له افتح الباب للعرب قريش ومن معه من الأحزاب، افتح لهم طريق باش يدخلوا للمدينة، يدخلوا بظهور المسلمين. المسلمين كانوا مواجهين الكفار ويدخلون. فقال له اليهودي رئيس بني قريظة إنه كتبت بيني وبين محمد عهدا. وش قال له صاحب هذا الشيطان؟ قال له انقض العهد وانشر في الناس أن محمدا هو الذي نقض العهد. وش قال رئيس بني قريظة؟ إن الناس لا يصدقونني لأن محمد. سبحان الله. قالوا حتى نقول يقول ما كاش منها محمد عمره ما. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام الكريم عمره ما كذب وعمره ما نقض العهد أبدا، حتى في أضيق الظروف والأعداء دايرين عليه من كل مكان أبدا لا يكذب ولا ينقض العهد. إذن واحد كيقول أنا رسول ترسول، ها خلينا نشوف السيرة تاعك. هو هذه حاجة زين. إلى ما يغدو عليه دعوته، إلى ماذا يدعو؟ هل هذا الرسول كي جاء جمع الأمة نزلت البركة، الناس تسكنت، الأخلاق تاعهم استقامت، بعدوا عن الشرك، بعدوا عن الخرافات؟ وهذه قلت لكم هذه الصفات نقدروا نطبقوها نوعا ما في الدعاة، يكون عندنا هذا الميزة. يقول ماشي أي واحد يجي يمشينا، عندي ميزان. إذا الحاجة الأولى وشنو هي؟ أخلاق. تاع هذا الداعية أخلاق السيرة تاعه. اثنين، إلى ماذا يدعو؟ ثالثا، هل يسمع الناس أو يصدقهم؟ هذه بالأخلاق. هل بشر به؟ هل هو موافق لمن كان قبله من الأنبياء؟ هل هو موافق أو جاء بحاجة غير كل شيء؟ عليه السلام. زيد أحسنت، هل يؤيده الله؟ يعني الآن لو واحد يجي إلى قرية، أيها الناس في القرية هاتوا كل بيت لازم يعطينا مليون سنتيم، أي بعثت لي الدولة وقالت لي هكذا، والدولة ما بعثتوش، كي تسمع به الدولة واش دير له؟ تعاقبوا ولا لا؟ وإذا ما عقلتوش معناتها صح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى الناس قال لهم صلوا في وقت كذا، أخرجوا الزكاة كذا وكذا، وكان يجاهد وكان يأخذ الغنائم وكان يسبي، وربي يزيد ينصره، ينصر به على دليل على أنه رسول، لأنه واحد يكذب على ربي ما يخليه ربي. إذا كان الدولة اللي هم بشر، كي واحد يكذب على الناس يقولوا ما أنا بعثني الدولة، تعاقبوا كيف رب العالمين؟ واحد يجي باسم ربي هو يكذب، ربي يخليه هذا دل لا بد أن يفضحه وأن يعاقبه. تأييد. زيد. الأمر الخامس هو أن يكون مبشر به من قبل. هذه كلها خمسة توفرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم. فإذا إحنا نقدر نستعمل هذا اللي ذكرتها في السيرة النبوية وذكرتها في قصص الأنبياء، ذكرت عدة مرات، معليش نعاودوها، كي نسمعوا كاش داعية عالم، ماشي كي تسمعوا برك والله يتكلم لغة عربية فصيحة ويحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث وفصيح وقوي، ماذا تنظر؟ هل يصلح أم لا؟ ماذا تفعل؟ ما صبش اللي تسقسي عليه من العلماء، مثلا شوف الصفات تاعو، سقسي عليه هل هو يصدق أو هو برعاطي؟ ما معنى برعاطي؟ نصاب، يكذب، أعماله شريرة، خاصة في السر، أعمال الشريرة التي تؤذي الناس. هذا تشوف أيضا. ثم إلى ماذا يدعو؟ كاين ناس كي جاء فرق الأمة، كانوا على الحق ففرقهم من الباطل، كذلك هذا الداعية يتوافق مع العلماء المعاصرين والعلماء السابقين في دعوته، ولا جاء منها حاجة لم يأتي بها أحد من العالمين؟ كي يكون عندنا هذا الميزان يا جماعة يكونوا على يقين. أما اليوم مع الأسف، اليوم الإنسان تصيبه تجده مع أهل السنة والجماعة، يسمع شعارات ولا يشوف فيديو تاع واحد شيعي يولي شيعي، ومن بعد يسمع شعارات أو شعارات فيديو أو يقرأ كتاب تاع خوارج يولي خوارج يقتل المسلمين، ومن بعد يسمع شعارات ولا كتاب يقرأ كتاب تاع ملحد يصبح ملحدا، لا شيعي ولا خارجي ولا مطلب كافر. يا سبحان الله، غلط. يقول يكون عندك تكون ثابت، باش تكون ثابت على يقين لازم تتعلم كيف تزن الناس، يكون عندك ثبات. ما يكونش عندك شك. كما قلت لكم يعني الآن أنت واسمك حمزة، أنت واسمك حمزة، يجي واحد يقول لك اسمع أنت اسمك الزبير، ويجيب لك الأدلة اللي هو اسمك الزبير، تصدقه؟ يقول بالك فلك اسمي حمزة الزبير، بالك راني غلط، بالك أنا ماشي حمزة، كيف هذا؟ لا أنا اسمي حمزة أنت الغلط. كذلك أنت من أهل السنة والجماعة، سمعت شيعي يقول لك فاطمة ظلموها هو علي بن أبي طالب، لا غلط، أنا راني على يقين. يجيك واحد من الخوارج مسلمين، هذولا تقولوا مسلمين كاع كفار، خاصة الحكام كاع كفار، إيوا كذا، ويجيب لك أدلة، قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس وقال ابن كثير وقال ابن غلط، كذا غلط. كيما أنا واسمي حمزة، كي يقول لك أنت واسمك زبير، واش تقول له؟ بالك صح، تقول له أنت غلط، موش من الزبير، سمي حمزة، هذا هو اليقين. إذن أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه مجنون، ولكن ليس بالمجنون، بالعكس هو أعقل الناس وأرحم الناس وأعلم الناس بالحق. قالوا رب لو كان ننزل عليكم الملائكة وما تأمنوش نعذبكم، ما من رحمة الله بالناس وبهذه الأمة أنهم خلوهم معه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا في أول الدعوة كان يطمع ويتمنى أن يؤمن قومه، وكان يرغب أنه لو أنزل الله عليه هذه الآية، ربي قال له شوف أنا نقدر نعطيك الآية بس نحن كان ما يمنوش أن نحيهم نستأصلهم، قالوا لا لا يا خليهم، إذا ما أمنوش هما يمنوش هون الذرية، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الفائدة السابعة، الكفار والمنافقون يصدون الناس عن الإسلام بأن يشوهوه وبإلقاء الألقاب السيئة على نبي الإسلام وعلى المسلمين. كفار دائما يديروها يشوهوا الإسلام، وإلى اليوم كما قلت لكم دائما يحبوا يشوهوا الإسلام عن طريق العنف، يديروا هما العنف، يغطوا وجوههم ويديروا العنف ومن بعد ويديروا لحية مستعارة، كاين لحية شتو ديك لحية اللي يديروها في الأفلام، لحية عادي باللصقة، ويديروا العنف ومن بعد انظروا إلى أصحاب الحي وش عم يديروا، كما داروا قلت لكم في آخر شيء داعش، شوفوا الإسلام لأنه سمعوا الناس يقولوا الخلاف، ها حبيتوا الخلاف هذا نوريكم الخلاف، كي جاءوا داعش هذا وش كانوا يديروا؟ بناوا مستشفيات، بناوا مطارات، بناوا مكتبات، بناوا حدائق، بناوا مصانع مفيدة، وش كانوا يديروا؟ اقتلوا اقتلوا يصفوهم ويقتلوا، هذا هو الإسلام. إذن تشويه الإسلام من قبل أعداء الله دائما موجود، والأخطر لما يستعملوا بعض أولاد المسلمين، كان بعض أولاد المسلمين مساكن يحبوا الخير يحبوا الدين بس ما عندهمش الميزان الصحيح لفهم المسائل، هذو يستعملوهم الأعداء من المنافقين والكافرين، يطبعوهم يدفعون بهم إلى أعمال سيئة لكي يشوهوا بهم الإسلام. ما هو الحل لهذا؟ الحل على هؤلاء الناس يعني المسلمين وخاصة الشباب أن يتمسكوا بغرض العلماء الربانيين. لازم وقبل ما تطلب العلم ولا تسأل ولا تأخذ فتوى خاصة في المسائل الكبيرة كالجهاد والقتال والتكفير والأوضاع تغيير الأوضاع ده طيب ما تزربش واسأل العلماء المجربين اللي جربناهم من زمان ما يتزعزعوش مش الريح اللي تجي تديهم. كاين بعض الدعاة الريح اللي تجي تديهم شفتوا في الرابع العربي كاين بعض الدعاة ديروا حالة سخنوا البندير سخنوا الناس طبعوهم دفعوا بهم إلى الفتنة. ولما دمرت بلدان كثيرة من بلاد المسلمين قالوا لهم شوفوا وجدهم قالوا لا أنا ما قلت بعد جابوا لهم الفيديو تاعو شوف فيديو تاعو هذا شكون هذا من هذا لا احنا اجتهدنا احنا بطاطا تجتهد علينا. هذا يا جماعة رد بالك يا أخي خاصة أنتم يا شباب رد بالكم من المنافقين. ممكن يصلي معك في الجامعة ويبعث لك أفكار سيئة خطيرة رد بالك سواء هذه الأفكار باش تديك الشهوات ولا تديك الشبهات رد بالك. شحال من مرة يجيوا لي بعض الشباب يقول يا شيخ أو ظهر واحد الداعي جديد في خاصة أن هذا الإنترنت هذا راه أصبح في يد كل إنسان يقول يا شيخ ظهر الآن داعي جديد الله يبارك قوي فصيح عنده أدلة قوية نقول له لا هذا دجال رد بالك منه استغفر الله هذا دجال نعم دب بعد سنوات يجي لي يقول لي شيخ والله يا شيخ عندك الحق اتبعنا لك الداعية وصدرنا بالحيط دخلنا بحيط قلت له كي تدخل في حيط ما زلت حي الحمد لله الحمد لله عاود ارجع كان لا تدخل في حيط ما تلم وكي تدخل في حيط هدم الحيط وطاح على الناس يعني هذا رد بالك دين هذا يا دين سهل الحمد لله ولكن الفتوى خاصة في المسائل الكبيرة ما تسمحش لأي إنسان أما مثلا واحد تقصيه السلام عليكم السلام ظهور شحال هذا ركعة أي واحد يقول لك أربع ركعات العصر كم ركعة أربعة واحد يقول له يا أخي صليت العصر ثلاثة وسلمت كيف هندير يقول لك لازم تروح تجيب ركعة وتسلم وتسجد سجود سهو أو تسجد قبل سلام هل يعرف أن أمور كبيرة ما موقفنا مما يحدث في البلد الفلاني ما موقف هذه ما تخش من حتى من الصحفيين الصحفي مهمته ما هي مهمته نقل الخبر تحبس هنا مثلا الصحفي يجي رأيت اليوم وأنا أصور قطة كادت أن تسقط من شرفة فجاء شاب وضحى بنفسه وأنقذها والحمد لله خبر هنا هو اللي يقول لك وبعد يبدأ يدير تحليل وش لازم ندير لا بس وقف هنا. إذن تشويه الإسلام راه دائم كاين وخاصة إذا كان تشويه بأيدي بعض المسلمين ردوا بال كن يقظا كيما الآن عندك مال في جيبك مال. أي واحد تخليه يدخل يده في جيبك ويأخذ المال قولوا مال، ما شاء الله. واحد يجي يقول أنا أحبك أعطيني هذا المال وسأدعو لك، أعطيه إذا حبيت. لكن الدين لازم يكون أكثر، مش أي واحد يلعب لك بعقلك ويأخذه، لأن هناك من يشوه الدين بأيدي بعض المسلمين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إنك لمجنون، فبعض الناس يقول يا الشيخ الفلاني ما تتبعوش، هذاك متشدد ومتطرف، وهو ليس كذلك. عرفناه بأنه يمشي في الدين الوسط، فمش أي واحد يجي شبهه تقبل منه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي إلا بالعذاب، وما كانوا إذا منظرين، وما يسمح له الله لهم إذا نزل عليهم العذاب، لأنهم رأوا الآيات ولم يؤمنوا، لا الله تعالى لا يعطي لهم الفرصة، لكن ما دام ما شافوش الآيات سمعوا بها عندهم الفرصة، قال لهم نعطيهم الفرصة لعلهم يؤمنون. الفائدة الثامنة مدى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالألقاب السيئة وكان يصبر على ذلك حتى يؤدي دعوته. إذا أنت يا أخي المسلم كنت تقول للناس صلي وبعدوا على الحرام وكذا، بعض الناس يبدأوا يتمسخروا بك يستهزئون بك، أنت أصبر أصبر. مثلا أنت في العمل في الوظيفة كاين الناس يغتابون، صحابك زملائك في العمل يغتابون ويستهزئون، فأنت دائما تنهاهم فهم يبدأوا يستهزئون بك، أنت أصبر، لا تترك دعوتهم من أجل أنهم يستهزئون بك، واصل دعوتك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالرغم من استهزاءات الكفار كان لا يترك دعوتهم وتوجيههم إلى الإسلام. الفائدة التاسعة جهل الإنسان، فبدلا من طلب الهداية والرحمة يدعو على نفسه بالعذاب. شوف هذا المشركون كانوا يقولوا للرسول إذا تعالى صواب نزل علينا العذاب، خطأ يا أخي، المفروض يقولوا إن كنت على صواب فادعوا الله أن يشوف. ولهذا يا أخي ادعي دائما بالخير، ما تدعيش بالشر. كان بعض الناس عند الحوار عند الجدال كي يتخاصموا وش يقولوا، إن شاء الله ما صبح، أنا أقول إن شاء الله ما صبح، إن شاء الله ربي يحميني عيني، غير أنا يحميك عينيك يا أخي، قول الله اللهم اهديني يا ربي بين له بلي أنا صادق. ادعي بالخير وادعي بالشر، خاصة النساء يدعو على أنفسهن بالشر. أنت ادعو بالخير حتى في الجدال، كي تكون تتجادل باش تبين الإنسان بالعراك صواب، ما تدعيش على نفسك بالشر، ادعي بالخير. الفائدة العاشرة نتوقف عنها، إن الله تعالى ابتلى الإنس والجن بالإيمان بالغيب، فلا داعي لطلب الآيات كرؤية الملائكة وفتح السماء. يعني ربي سبحانه وتعالى ابتلانا بالإيمان بالغيب، شحال من واحد خاصة الأطفال الصغار يقول لك أبي يا أبي على ما نشوفوش ربي، على ربي ما نشوفوش، وش تقول له؟ ما تقولوش أسقط وتعطيه الكف، لا لا لا، وش تقول له؟ يا سيدي واحد كبير قال لك اسمع ربي على ما نشوفوش في الدنيا، وش تقول له؟ لأن الله أراد أن نؤمن بالغيب، والإيمان تعني يكون اختياري. أما كي تشوف ربي خلاص يولي الإيمان تاعك ماذا؟ إجباري. ثانيا ربي ما نقدروش نشوفوه بالدنيا، ما عندناش القوة. تقدر تشوف الشمس لمدة 5 ثواني ولا تقدر تشوفها؟ كي تتهبط عينيك تولي الدنيا ظلمة. كيف رب العالمين نور السماوات والأرض كيف تشوف هذه العينين التي تعدي فيها حبة بيضة؟ العين تعنى كيف بيضة؟ كي حبة بيضة. فإحنا ربي يوم القيامة إن شاء الله يجعلنا من أهل الجنة، ربي يخلق لنا العينين خلقا آخر تقدر نقدروا نشوفوا ربي، اللهم اجعلنا منهم يا ربي. إذن هذا هو. فإحنا كاين بزاف ناس يقول على ما نشوفوش الجنة، على ما نشوفوش النار، على ما نشوفوش حدا بالقبر. مرة كنت في جنازة، كي جاوا يدخلوا الميت في القبر، واحد من المشككين قال يا اسمع ها هذه الجنة ما عذاب القبر، والله ثم لازم يشوف عذاب القبر ولا يشوف نعيم القبر. إن الله ابتلانا بالإيمان بماذا؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. ما كانت تطلب الآية يا ربي إذا كان الإسلام هذا صحيح كما واحد ملحد قال لهم أنا لما أنا مش بربي، هذا جديد قال كيما ده يحكي لصحابه ملحد، قالوا في ليلة من الليالي أهضرت مع هذا اللي يقولوا له الله، شعل شمعة، طفى الضوء وشعل شمعة وحطها فوق المكتب تاعو. بعد قالوا يا أنت يا اللي يقول لك الله إذا لك صحيح حكايب طفي لي الشمعة هذه. هذا غلط. وش نقول له؟ إن الله أمرك أن تؤمن بالله بماذا؟ بالغيب. ومش أنت اللي تجرب ربي. يحكى أن عيسى بن مريم عليه السلام رسول، جاءه الشيطان وقال له يا عيسى أنت تقول إن الله على كل شيء قدير؟ قال طبعا ربي يقول إن الله على كل شيء قدير وأنا أقول إن الله على كل شيء قدير. قال اسمع أطلع للجبل وارمي روحك على رأسك وشوف إن الله على كل شيء قدير يسلكك. وش قال له؟ قالوا يا شيطان إن الله هو الذي يجرب عباده وليس العباد هم الذين يجربون الله. هذا إذن نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل فوائد هذه الآيات الكريمة من سورة الحجر. عندنا سؤال يقول أنا أعمل تاجر في محل محلي ولا أستطيع أن أصلي الرواتب قبل وبعد الظهر في الغالب، هل يجوز لي أن أقضيها بعد المغرب؟ نعم، واحد ما يقدرش يصلي الرواتب يقدر يقضيها في وقت آخر. النبي عليه الصلاة والسلام واحد النهار ما صلاش سنة الظهر البعدية، شغله وفد من الوفود الذين جاءوا ليتعلموا منه، فصلى الركعتين اللتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر في بيته، طبعا ماشي أمام الناس. فيجوز الإنسان ما قدرش يصلي الرواتب يصليها في وقت آخر، يجوز هذا. طيب سائل آخر يقول متى يكون وقت الضحى حاليا؟ وقت الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بعشر دقائق. الآن عشرة يشرق الشمس، سبعة غير عشرة، سبعة غير عشرة ماذا؟ مهم مثال، يعني مثال سبعة غير عشرة غير خمسة، زيد عشر دقائق وصلي تبدأ تفتح باب النافلة. علاه ما نصلي وش كي تكون تطلع الشمس حتى لا نتشبه بعباد الشمس؟ مازال إلى الآن في تايلاند وغيرها يعبدوها، غير تجي طالع الشمس يبدأوا يسجدوا لها. فإحنا باش ما نتشبهوش بيهم، إحنا طبعا ما نعبدوش الشمس، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حب يغلق لنا الباب سد الذرائع. هذاك الوقت ما نصلوش النافلة حتى تطلع الشمس حتى لا نتشبه بالكفار. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.